南马是不是长官？我明白了。好，那十八个马是这些，三十多个吧。那你下了？下了没有？我你下了？我你不看我就下了，不然不看我就下了。 هو الذي يفهم من المطلوب بين المطلوب بين المطلوب بين المطلوب بين المطلوب بين المطلوب بين المطلوب بين المطلوب بين المطلوب بين المطلوب بين المطلوب بين المطلوب بين المطلوب بين المطلوب بين المطلوب بين المطلوب بين المطلوب بين نزل على الله بعد المخالفة ومفهوم المخالفة ومن يفهم من المنطوق يكون مفهوم المنطوق مخالفة لغيره ومن يفهم من المنطوق ومن يفهم من النص خلاف النص المنطوق ما المقصود بذلك الاختراع يكون على تقدير المخلوق يدل سياق الكلام عنه يتوقف عليه الحكم عليه بسوق او صفه دلاله الاشاره دلاله اللفظ على معنى ليس مقصودا بالعصر من المقصود اتبع نعم دلاله الايمان التوبيخ هو ممكن ان يكون الا لله يذكر وصان يقتني بالحب لو لم يكن ذلك الوقت لذلك كان الكلام له ذكر أقسام للمفروض لا يرى أقسام التي ذكرها أفضل الله أفضل المخالفة ذكرها أفضل الأحكام حصل الشرط والصفة والغاية والمقد والعدد والظرف طريق أربعة طريق من تليفونات لنا لا يمكن يكون اعتباره من المفهومات يعني مع الكلام قال المالك رحمه الله تعالى تنبيه الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم النقد أن تخصيص الغنم بالثور مثلا لو لم يكن للفرق بين السائمة وغيرها في الحكم لكان تطويلا بلا فائدة لما ذكر الوصف في ذلك إلا يريد فرق في الفرق مقالة الغنى للسائل للسائل في مفهوم الصفة تذكر الصفة تقييدا ومعنى بيانا لأن الوصف عدة قال بخلاف جاء ذي الجن فإن تخصيصه بالذكر يمكن إسناد المجيء إليه لم يخصص بالذكر لا يعني يكون لا يدركه بالذكر إنما خصصه هنا إليه إسناد المجيء إليه ولو أراد التخصيص لكن قال لم يأتي إليه إليه بخلاف جاء ذي الجن فإن تخصيصه بالذكر يمكن إسناد المجيء إليه إلا يصح الإسناد بدون مسند إليه. إذا علمت هذا فاعلم أن المؤلف رحمه الله لم يذكر دلالة الإشارة التي بينا أصبع وإنما أطلق الإشارة على الإيمان الذي بيناه، وأطلق التنبيه على مفهوم الموافقة ولا مشاحة في الاصطلاح. يعني العلماء جعل التنبيه مطلقا على مفهوم الموافقة، والإيمان أطلق عليه إشارة. قال وذكر المفهوم المخالف في الدرجات، الأولى مفهوم الحصر، وصيغ الحصر كثيرة كالنفي والإثبات وإنما، والتحقيق أنها أداة حصرين من كلمة إنما، كما يدل عليه جعلها في القرآن كثيرا في موضع النفي والإثبات، نحو إنما إلهكم أنما إلهكم إله واحد، وقول إنما تجزون ما كنتم تعملون، وتحضير المعمول إياك معبود إياك وتعريف الجزئين لا يأتيك هو المفلح ونحو ذلك. الثانية الشرط، ثانية الدرجات مفهوم الإفارقة. قال وانكر مفهوم الشرط قوما، قلت ومن انكار الباقيان. الثالثة الوصف، وجعله المصنف درجتين، إحداهما أن يذكر الوصف قيدا للاسم العام، ويذكر الاسم الجنس ويصفه الوصف. والثاني أن يذكر قيدا لغير العام، لا لقصد الشامل لجميع العام، أن يذكر اسما مختصا بأفراد معينة وليس عاما، مع أنه وصف. الأولى أقوى من الثانية، يعني نفهم الاستفادة منها مفهوم المخالفة. مثال الأولى في الغنم الثانية زكاة، الاسم العام الغنم في الوصف الثاني منه، يستفاد منه أن غير الثانية لا زكاة فيها. ومثال الثانية، مثال الثانية يذكر قيدا بغير العام، لا بلفظ شامل جميعا، الثيب. الثيب هو أحق من الثاني والديا، الثيب لفظ عام قانون أو وصف يطلق على من ليست بكرامة، فهو وصف أيضا. ومفهوم كذلك أن الذكر ليس أحق من الثاني والديا، فله أيضا مفهوم، لكن في الأولى مفهوم فيها أقوى. قال الفرق بين المسألتين أن التلفظ باسم الغنم في الأولى تدخل فيه السالمة والمعلوفة، فلا يمكن أن يكون غافلا عن المعلوفة بدخولها في لفظة الغنم، فليعلم أنه ما خص السالمة إلا بمخالفة حكمها بحكم المعلوفة، بخلاف لفظ السيد الثانية فلا يتناول الذكر، فيمكن أن يكون غافلا عن الذكر وقت التلفظ باسم السيد الثانية. وكثير من الأصوليين لا يفرق بين المسألتين، في نصوص الشرع لا يقال فيه أنه قد يكون واحدا عنه. فهذا في نصوص أو في كلام الفقهاء أو غيره. وأما الشرع فما خص الثيب بهذا الحكم إلا والذكر تخالف في هذا الحكم، قد جاءت الأدلة وفاتت على ذلك. قال وكثير من الأصولين لا يفرق بين المسألتين، أي أن كل من النصين استفاد من مفهوم الآخر. يعني هو يتكلم فقد يكون غافلا عن الذكر عن اعتبار الكلام نفسه، بغض النظر عن القائل، بغض النظر عن بقية الحديث، يعني لو أخذنا بالفقرة فقط مثال. قال الثلاثة الخامسة مفهوم العدد كحديث لا تحدد المبسط والمبسطان، يفهم منه أن الثلاثة أن الثلاث تحدد، ما هي الثلاثة؟ مفهوم الثلاث من الثلاثة أخبار الثلاثة، يفهم منه أن الثلاث تحدد، ولكن جاء نص يخالف هذا المفهوم وهو خمس رباعات يحدد منها، وقصة من خمس من عشر ضعاف حبينا فنسجل خمس معلومات إلى آخر معلومة في الفروع. يعني نصف عشر ضعاف إلى خمس ضعاف. فثبت الحكم على أنه لم يكن الحال خمس ضعاف. فدل على أن المحكوم وقول لا تحرم النصف والمصابات من أن الثلاث والأربع تحرم لا اعتبار لهذا الموضوع. لما جاء في الحديث خمس ضعاف حبينا. قال السادسة مفهوم الأقل، وهو مراد المؤلف بقوله السادسة أن يخص الصنم بحكمه، فيدل على أن ما عداه بخلافه إلى آخره. وقد علمت أن الحق عدم اعتبار مفهوم الأقل، وأن فائدة ذكره إن كان الإسناد إليه. قال المؤلف وفيه قال وقال المؤلف فيه أنكره الأكثرون وهو الصحيح. خاتمة يذكر المؤلف رحمه الله موانع اعتبار مفهوم المخالفة. وله موانع تمنع اعتباره ذكرها الاصوليون، منها ان يكون التخصيص المنطوق للذكر للامتناع، قوله تعالى تاكلون لحما طريا وتاكلون منه لحما طريا. سورة فاطر تأكلون منه ونحن طريق عندنا حدث كلمتين ايش الآية؟ سورة فاطر آية 15 ومنهم يعني قول الطريه وصف بلحم لكن في مقام الامتناع لا يقبلون ان اليابس والقليل لا يقبل. قال لنا تخصص من الذكر والموافقة للواقع كقوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، فإنها نزلت في قوم ولو اليهود من دون المؤمنين. فجاءت الآية ناهية عن إحالة الواقع من غير التخصيص بها. ومنها تخصص من الذكر جليا على الغالب كقوله وغالبكم اللاتي في حجوركم، لأن الغالب كبابيبة كونها في حد الزوج أمها. الجمهور عدوا قوله في حجوركم خرج مخرج الغالب لا يراد من التقليل التخصيص. قال ومنها تخصيص بالذكر لأجل التوكيد كحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أليس معناه أنه يحل الكافر على الله بما خصه بالتوكيد. ومنها ورود الجواب على سؤال فلو فرض ان سائلا ساله صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمه زكاه فاجابه في الغنم السائمه زكاه، فقال ليس خرج التقييد وانما خرج جوابا على سؤال لم يقل له مفهوم، لان صفه الصوم في الجواب مطابقه للسؤال ومطابقه السؤال. ومنها ان يكون المتكلم لا يعرف حكم المفهوم، فإذا كان المتكلم يعلم حكم السائمة ويجهل حكم المعلومة فقال في السائمة زكاة، فلا يستفاد منه أنه يعتقد أن المعلومة لا زكاة فيها، لأنه لم يتطرق إليها أصلا وليس له معرفة ولا عند حكم المعلومة. يكون قوله لا مفهوم له لأن تركه للمفهوم لعدم علمه بحكمه. ومن الخوف كان يقول قريب العهد بالإسلام لعبد لحضرة المسلمين تصدق بهذا على المسلمين، فلا يعتبر مفهوم المسلمين لتركه ذكر غيرهم خوفا من أن يتهموا بالنفاق. قد يكون هذا وقد يكون الآن أنه أسلم فيريد أن يغير المسلمين لأنه فرع الواضح. ومن أن يكون الشاعر يعلم حكم المفهوم ويجهل حكم المنطوق، فلا يكون المنطوق مفهوما لأن تخصيصه بالذكر، لأن الشاعر لا يجهل إلا إياه، يعني خص المنطوق بالذكر لأن الشاعر يجهله. قال وأشارت المراقع إلى أسماء مفهوم المخالفة ومواقع بقوله وغير ما مر هو المخالفة ثم تتنبيه الخطاب حالة كلكم خالفة لكن حالة يعني ما يطلق عليك بها خطاب. مش عندك موجود المراقي؟ انظرها كذا دليل الخطاب كذا دليل الخطاب هي ما يطلق عليه من دليل الخطاب. ودع إلى الساكت عنه خافا إذا سكت عنه خوفا فما تقدر، أو جهل الحكم أو النطق جاد بالشؤم أو جرى على الذي غلب. يعني ذكر الفقرات التي ذكرها الشاعر أو جهل الحكم أو النطق جاد بالشؤم جرى على الذي غلب أو جرى على الذي غلب حالة الأخر قلت في المراقي حالة ثم تتنبيه الخطاب حالة. قال أو امتنان أو وثاق الواقعي وخرج مخرج الامتنان أو موافق الواقع والجهل والتأكيد عند الثاني من ذكر الثمان الذي ذكر المسلم. قال رحمه الله تعالى دار القياس. القياس في اللغة التقدير، ومنه قسط الثوب للذراع إذا قدرته له، أو قسط الجراحة إذا جعلت المين فيها لتعرف غورها في عمقها، وهو في الشرع حمل فرع على أصل في حكم بجانب بينهما، والمراد الحمل هنا الإلحاق، فالفرع كالأرز والأصل كالبر، والحكم كتحريم الرداء والجانب كالكيل، هذا كالكبير إنما هو الكيل. ولا بد لكل قياس من أصل وفرع وعلة وحكم، فما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في أركان القياس، وهذا يسمى قياس العلة، قياس الشبه وقياس الدلالة، كذلك فيه فرق وفيه أصل وحكم، لكن يقولون دليل العلة، قياس الدلالة دليل العلة وليس دليل الخيار. وفي مشابهة قياس المشابهة يقولون الشبه ولا يذكرون العلة. هذا لا بد لكل قياس، لكل قياس ما يسمى قياس الدلالة. وما قياس الدلالة يقولون دلالة العلة أو دليل العلة، كقياس المشابهة يقولون الشبه، مقام الشبه مقام العلة. قال وعلم أن العلة هي مناط الحكم لأنها مكان نوطه أي تعريقه، لأن السلف يقول مناط أي المكان الذي يعلق به، والعلة يكون عليها مناط الحكم أي المكان الذي علق به الحكم. وسميت علة لأنها أثرت في المحل كعلة المريض. ومن إطلاق النوط على التعليق في اللغة قول حسان رضي الله عنه وأنت زنين نوط في آل هاشم كما نوط خلف الراكب القدح الفرج، ويقال تعلق في آل هاشم لأنه ملحق فقط وليس من صراطهم وشراطهم. وقول أبي تمام أحب عباد الله ما بين منعي إلي وسلمى أن يصوب سحابها، ذكر ابن المعلق قال منعي اسم المكان. بلاد بها ميطت علي ثمانين وأول أرض نفس جلدي ترابها، أين الشاهد ميطت علي ثمانين علقت. ومن هذا المعنى ذات أنواع مثل حديث العلماء ذات أنواع مما يعلق به، ولكياس العلة على ثلاثة أوراق: تحقيق المنار وتنقيحه وتخريجه. أي تحقيق العلة وتنقيح العلة وتخريجه. وقد علمت أن المناط هو العلة، فمعنى تحقيق المناط تحقيق العلة في الفرد، وهو نوعان. الأول مجمع عليه في كل الشرائع، وهي أن تكون القاعدة الكلية منصوصة أو متفقا عليها فيجتهد في تحقيقها في الفرد، فوجوب المثل من النعم في جزاء الصيد، وكوجوب نفقة الزوجة، فيجتهد في البقرة مثلا لأنها مثل الحمار الوحشي، مثل الحمار الوحشي، ويجتهد في القدر الكافي في نفقة الزوجة. فوجوب المثل والنفقة معلوم من النصوص، الشارع وجب المثل ووجب النفقة، وكون البقرة مثيلة الحمار الوحشي أو القدر المعين كافي في النفقة للاجتهاد، وما يسمى تحقيق المنار أي حقق العلة. وكون البقرة مثلا وكون القدر المعين كافيا في النفقة علما بنوع من الاجتهاد، وهذا القسم من تحقيق المنار. والمنار هنا ليس بمعنى الاصطلاحي، لأنه ليس المراد به العلة، وإنما المراد به النص العام وتطبيق النص لإفراط أفراده، هو هذا النوع من تحقيق المنار. ولا يخفى أن في عدة في عده من تحقيق المنار مسار محاولة مشاحة في الاصطلاح، يعني هذه الأمور تميز أن المراد بالنص في قول مثلا فجزاء مثل ما قتلني المرء، وقوله يعني فإنجابهن فقع للزوجة، تحقيق المراد بذلك إطلاق عليه تحقيق المراد يكون مشابهة، وإذا ليس هذا هو المراد في هذا الباب، إنما المراد به ماذا؟ تحقيق ما يعلق به الحكم والخدمة، تحقيق ما يعلق به الحكم والخدمة. قال النوع الثاني منه: وما عرف فيه علة الحكم نقص أو إجماع، فيحقق المجتهد الجسم كالعلة في الفرد، كالعلم أن السرقة هي مناط القرض، فيحقق المجتهد وجودها في النباش لأخذ الكفن من حد مثله. يعني النباش الذي يمشي القبور ويأخذ الأكفان، يسرق الأكفان من الموتى، فهل تقطع يده أو لا؟ فبعضهم قالوا العلة في القط هي السرقة من حل، سرقة من الأكفان أو سرقة منه، فيقولون الكفن القلب يعتبر حرز لهذا الميت، حرز لكفنه، فقالوا يقطع يده إذا بلغ ربع دينار فشار. والصحيح أن هذا لا يعتبر حرزا، لا يعتبر حرزا، القلب لا يعتبر حرزا، والنباش يعذر أنه في الصباح، وإن كان في داخل الكفرة لكن هو في القضاء بعيد من النار. والأكفال وإن نقص كذا بالكفل يستردد، وليس لأن الكفل من ما ليس يعتبر القبض حرزا له. الضرب الثاني تنقيح المنار، والتنقيح في اللغة التهذيب والتصفية. الأول ماذا؟ تحقيق المنار، وهو التعرف على علة الحكم، يميز العلة. ثاني تنقيح المنار بمعنى أن تكون العلة فيها أوصاف أخرى، فالحكم عند القاع على وصف واحد وليس على جميع الأوصاف الموجودة، فينقح المنار بمعنى يبين العلة، تبين العلة التي بني عليها الحكم، والأوصاف الأخرى التي لم يبنى عليها الحكم وما لا تسمى وصفا مناسبا بل ملغيه. قال: والتنقيح في اللغه التهذيب والتصفيه، فمعنى تنقيح المناط تهذيب العله وتصفيتها بالغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له. ومثاله قصه الاعرابي المجامع في نهار رمضان، ففي بعض الروايات انه جاء يرم صدره وينزف شعره ويقول هلكت وقعت أهلي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبه. فكون أعرابيا هل هذا الحكم أعتق رقبه لكون أعرابي أم هذا وقت ما ملغي كون يغلق صدره الشعر؟ طبعا هذه الرواية ماذا ليست في الصحيح وما ظن هذا الصدق وما إنما المعلق ما علق عليها يعني. لكن هل هذه الأوصاف التي ذكرت في بعض الطرق هل يبنى عليه الحكم؟ لكن ماذا يغلق صدره الشعر ويقول هلكت؟ هذه كلها أوصاف لا يعلم ذلك ملغية. قال فكون أعرابيا وكونه يغلق صدره ويلطف شعره وكون الموطوعة زوجته مثلا كلها أوصاف لا تصلح للعلمية فتلغى تلقيحا للعلة أي تصفية لها عند الاختلاط بما ليس بفارق. واعلم أن تلقيح المناط تارة يكون بحسب بعض الأوصاف لأنها لا تصلح وتارة بزيادة بعض الأوصاف لأنها صالحة للتعليم. وقد اجتمع مثالهما في قصة الأعرابي المذكورة فقد نقح فيها المناط الشافعي وأحمد مرة واحدة وهي تلقيحه بحسب بعض الأوصاف كما قلنا. ونقحه مالك وابو حنيفة مرتين أو الأولى هي هذه التي ذكرنا والثانية هي تنقيحه بزيادة بعض الأوصاف يعني الإمام الشافعي وأحمد علقوا الحكم أو العلة بالجماع من هذا مرض فألغوا الأوصاف الباقية ألغوا الأوصاف الباقية المجانب من هذا مرض يعتبر تعتبر هي العلة هي الحكم. مالك أبو حنيفة اعتبروا هذا التنقيح المذكور وقالوا أن الجماع في نهار رمضان يعتبر علة الحكم لكنهم مع لم يجعلوا علة منفردة بل قالوا حتى ولو اعتدي وانتهك الشهر بالأكل والشرب عمدا ففيه الكفار فزادوا في العلة على ما جاءهم. قال والثانية هي تلقيحه بزيادة بعض الأوصاف وهي أن مالك مولى حميد ألغيا خصوص الرقاع وأناط الحكم بانتهاك حرمة رمضان ووجب الكفارة في الأكل والشرب عمدا فزاد الأكل والشرب على الرقاع تلقيحا للمناط بزيادة بعض الأوصاف. صحيح قول أول قول أحمد الشافعي وأما زيادة بعض الأوصاف فلا يسمع ويزيد الإنسان ما تكون زيادة ضمنية فلا يجب الحكم على أشياء مضمونة. قال تنبيه هذه الصورة التي فسر بها المؤلف تلقيح المناط وهي تلقيح النقص هي الثور والتقسيم بعينه الثور والتقسيم سيأتي الكلام عليه في مثال العلم. المقصود بالصبر انه يجمع ما كان صالحا للعلم والتقسيم ينظر كل وصف هل هو صالح للعلم ام لا. فتلقيح الزياده هي مفهوم الموافقه بعينه وهو المعروف عند الشافعي رحمه الله بالقياس بمعنى النقص. قال الفرد الثالث لكنهم ذكروا الاكل والشرب وهو اقل من الجماع الجماع مخصص لزيادة حكم وأما الأكل والشرب فلا يخصص. ذكر شيخ الإسلام بعض الحكم في التفريق بين الجماع والأكل والشرب ذلك أن الجماع ماذا تكون الرغبة فيه شديدة أكثر من الأكل والشرب فجعل له الشرع كفارة تغليظا له عن الأكل والشرب. على الضرب الثالث تخريج المناط واستخراج العلة بمثلة المناسبة والإخالة مثل المناسبة والإخالة الشنزك وكذلك والإخالة بصور قديمة طيب هو سيأتي معنا وعن هذا الإخالة